أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما هي الوسائل المعينة لأداء صلاة الفجر؟ لا شك أن صلاة الفجر كما جاء في الحديث، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يبين أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح. فإذن ضعف الإيمان، ضعف الإيمان من أسباب ثقل الصلاة، لكن قد يكون هناك أسباب أخرى، ومن أهمها السهر في الغالب. فمن أسباب الاستيقاظ وخفة النوم أن الإنسان يبادر وينام مبكرا ولا يتشاغل بالأعمال فضلا عن اللهو والأشياء التي كثير من الناس يتشاغلون وينهمكون فيها. مع الدعاء، إنسان يدعو ويلح أن الله سبحانه وتعالى يسر له الاستيقاظ، وأيضا المنبه ومن ينبه من حوله، لكن أهم شيء القلب. إذا مات القلب ما ينفع المنبه ولا غيره. وإذا كان القلب قوي وأدرك خطورة هذه الصلاة، الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قالوا هي صلاة الصبح، فهي صلاة عظيمة من أعظم الصلوات. وقال عليه الصلاة والسلام: في صلاة العصر من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ومن ترك صلاة العصر فحبط عمله، أو كما جاء في الحديث. صلاة الصبح أعظم منها، صحيح عند بعض أهل العلم هي أعظم. إذا كان هذا في صلاة هي دونها في الفضل، فما بالك بصلاة الفجر، وكثير من الناس تفوت صلاة الصبح. إذن يكون كأنه وتر، أي فقد، كأنه فقد أهله وماله إذا فاتته صلاة العصر، فصلاة الصبح كذلك. إذا استشعر هذا الأمر وأحس به وما يفوته من الأجر والثواب والنشاط والتبكير، فهذا يحفزه، يدفعه إلى أن يبقى حتى ولو نام متأخر، لكن ينبغي أن يربي نفسه أولا، يتعاهد نفسه بالتبكير والنوم، حتى إذا صار الاستيقاظ عنده شبه عادة ولو نام متأخرا يستيقظ، فهنا لا خوف عليه. فإذا هذه لعلها من الأمور التي تساعد الإنسان على الاستيقاظ لصلاة الصبح. أحسن الله إليكم. يقول: أن لديه 5 بنات أكملن الدراسة الجامعية ويريدن أن يشتغلن، يقول: ولست راضيا بفعلهن، هل علي حساب في ذلك؟ هذه من الأمور المشكلة، وعليك أن تنصحهن، وأيضا من ينصحهن ممن أيضا يقبلن منه قد لا يقبلن من والدهن، لكن إذا كان الإخوان فيهم خير أو أخوال والوالدة، وإن كانت الوالدة أحيانا للأسف بعض النساء ما تبال بهذا، فلا شك أن عمل المرأة الأصل أنه لا خير فيه. خروج المرأة من بيتها الأصل أنه ليس بأقل ما يقال فيه، ليس مستحسنا. والله سبحانه وتعالى وجه خير نساء هذه الأمة بقوله جل ذكره: وقرن في بيوتكن. إذا كان أشرف النساء وأعفهن وأطهرهن، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمرهن وقرن في بيوتكن. فالمرأة التي تريد أن تتأسى بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أزواجه وبناته رضوان الله عليهن أجمعين، وتطيع والدها، فأنا أنصحك أنك لا تتساهل، واستكثار من المادة أنت ما دام تستطيع واللحم تنفق عليهن من غير منة. لأن بعض الإخوان يقول الفراغ، وحقيقة أن الفراغ قاتل ومشك، وأيضا قلة الخطاب والاختلاف يعني ما يتناسب للتفاوت الكبير والشروط التي تكون أيضا من أحد الطرفين، إما من الرجل أو المرأة، فتبقى العوانس في البيوت. لكن الفراغ الآن لا يكاد يعني يوجد، لأن فيها الأجهزة، هذه الأجهزة إذا وجهت توجيها صالحا فهي تملأ الفراغ وتعمل في بيتها. والآن نجد لله الحمد في توجه العاملات في البيوت التي يعملن في بيوتهن، فيتوجهن هذا التوجه، تعمل في بيتها، إما أعمال كتابية أو أعمال إنتاجية أو ما إلى ذلك، فهذا يعني فيه فتح وتقضي فراغها وتحافظ على عفتها وحشمتها، وإلا فخروجها للعمل لا تكاد تسلم منه، اللهم إلا إذا كان عملا نسويا محضا في مثل مدارس البنات، لكن تبقى أيضا أحيانا وسيلة النقل يعني أو تكون بعيدة. أما إذا وفقت إلى مدرسة قريبة أو عمل بعيد عن الرجال في كل الأحوال فهذا قد يقال يعني لا حرج فيه، ومع ذلك يبقى الفضل والشرف كل الشرف أنها تبقى في بيتها ولا تخرج منه، هذا الذي يليق بالمسلمة. ولله الحمد قلنا هذه الأجهزة تنقلها من أقصى الدنيا من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب وتتجول في عالم الله بواسطة هذه الأجهزة باستخدام مباح بل استخدام مفيد ونافع. أحسن الله إليكم. يقول أهل المقابر يتحدثون مع بعض، إذا سلمت عليهم هل يردون علي السلام؟ نعم، ورد في الحديث أنهم يردون السلام، وإن كنا لا نسمع هذا، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، فهم يعني يسمعون، ووردت أحاديث تدل على أنهم يسمعون السلام، أو خاصة عند يعني عندما يوضع الميت في قبره، فهذا وردت الحديث الصحيح أنه كما جاء يسمعون قرع نعالهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنه سمع من أحد الأخوة أن أحد العلماء يقول لم يرد في كتاب الفقه ما يدل على جواز بيع التقسيط، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وقال البيعتين النقد والتقسيط، والبيعة هي السلعة، وقال إن التقسيط فيه زيادة السعر وفيه غبن للمشتري وهذا ربا كما جاء. وفيه يقول وفيه غبن للمشتري. غبن؟ اي نعم. وهذا ربا كما جاء في الحديث. يقول وأن الذي أجازته الشريعة ورغبة فيه هو القرض الحسن، ونرجو التوضيح. أما يعني قول الأخ أن بيع التقسيط لم يرد في الفقه ما يدل على جوازه، نقول نعم، الأصل في المعاملات الإباحة، هذه القاعدة عند الشرع، وهذه من رحمة الله وحكمة في الأمة أن المعاملات الأصل فيها، نحن نطالبك بالدليل، نقول أورد الدليل على أن التقسيط لا يجوز، فحنا نقول أصل المعاملات الأصل فيها أن الناس يتعاملون بفق ما يرون، إذا لم يكن ربا ولا غرر ولا غبن ولا تكون السلعة محرمة أيضا. هذه أربع أمور يذكرها أهل العلم في ضوابط جواز المعاملات، لا تكون فيها شيء من الربا، لا يكون فيها شيء من الربا، ولا يكون فيها غرر، ما يكون فيها غرر وجهالة، وأن تكون السلعة ذات التعامل مباحة، كان في الخمر وفي الخنازير وفي التماثيل والصور والإلى آخر، هذه لا تجوز، ومع تحقق شروط الرضا وأهلية التعامل إلى آخره. فبيع التقسيط ورد ما يدل عليه، كل ما في الأمر أن هذه التجزئة هي التي يمكن طارئة، وإلا فكونك تبيع سلعة إلى أجل، يعني بين أمرين، إما أن تبيعها حالا وفورا أو تبيعها إلى سنة أو سنتين. أولا عقد السلم ورد بهذه الصورة، فعقد السلم تدفع الثمن مقدما وتقبض السلعة مؤجلا، عكس البيع بالتقسيط، لكنه مثله في المعنى. ولذلك في السلم يكون الثمن في هذه الحالة إذا دفع الثمن مقدما يكون أقل من ثمنه، لأنك إذا أتيت مثلا مزارع ومحصوله يبيع مثلا ب10,000، قلت أنا أعطيك 8,000 الآن وتسلم لي المحصول بعد 6 أشهر تمرا أو قمحا أو ذرة، أو تأتي للمصنع تقول أنا أريد منتجات معينة، هكذا تتفقون ولا بد على تحديدها ومقاساتها ونوعي إلى آخره، تقول الآن أنا أعطيك عشرة آلاف وتأمل لي بعد ستة أشهر في الموسم مثل إذا كان مثل دفاتر أقلام إذا بدأ موسم الدراسة سلمها لي يا صاحب المصنع، هي قيمتها في ذلك الوقت مثلا 13 ألف، تقول أنا أعطيك الآن 10 آلاف، أعطيك الآن 10، ويستفيد كونك تعطيها الآن 10 آلاف صاحب المصنع بحاجة مثلا يعطي رواتب يشري مواد إلى آخره، بدل من ما يذهب إلى البنوك لأنه بحاجة إلى التمويل. فكثير المصانع التمويل يأخذه من البنك والبنك يأخذ عليه ربا، فأنت تقول لا تروح البنك، أنا أعطيك الآن، أعطيك 8 آلاف 10 آلاف وقيمتها في الموسم 13 ألف. إذن التقسيط فيه هذا المعنى عكس هذا، فأنت في التقسيط تعطيها السلعة تبيع السيارة قيمتها الآن 10 آلاف، تقول لا أنا أبغي القيمة بعد سنة لكن تعطيني 12 ألف. وفي حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أنه عليه السلام أمره في لما أراد تهيئة جيش العسرة جيش تبوك أن يشتري القلوص بالقلوصين، الناقة يأخذ يقول أعطي الناقة وإذا أتت إبل الصدق الصدقة نعطيك بدل الناقة ناقتي. هذا واضح، واضح على أنه يضاعف السعر أو يزيد في السعر ما دام مؤجل مؤخر، ما دام مؤجل مؤخر. فالصحيح أنه لا إشكال، وإن كان بعض الفقهاء المعاصرين يتحرجون مثل ما ذكر الأخ ويقول أنه داخل في صور الربا وأنه في زيادة وأن الزيادة مقابل الزمن أو مقابل الوقت لا تجوز، لا ما على إطلاقها، لا ما من قال لا تجوز، فهذا في تخفيف على الناس، لكن ينبغي له أن لا يبالغ في الأرباح، لأن الذين يبيعون بالتقسيط للأسف تجدهم يعني يضيقون على المشتري وفي غبن، فهنا الغبن شيء آخر، يعني يكون يغبنه ويستغل حاجته ويزيد عليه زيادة فاحشة، فوجه الكراهية من هذا كونه يزيد زيادة فاحشة. أما إذا أخذ ربحا معقولا فإن شاء الله لا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم، يقول إنه كان مبتليا بإحدى الكبائر ثم كان يتوب، مبتلا بإحدى الكبائر ثم كان يتوب ويعود، يقول والآن له 5 سنوات والحمد لله أن الله تاب عليه، يقول أرجو الدعاء لي، يقول ولكني في بعض الأحيان عندما أتذكر أشعر بأن الله لن يغفر لي وأنني لا أستحق الرحمة وأن ذنبي كبير، فما رأي الدين في ذلك؟ لا وهل لا سيقبل الله مني؟ احذر، احذر كل الحذر من هذا التفكير والشعور، هذه وسوسة الشيطان الذي وسوس لك أن الله لن يقبل توبتك، بل بالعكس، والله سبحانه وتعالى يقول بالآية الكريمة يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالحمد لله ما دام الله من عليك 5 سنوات انقطعت عن هذه الكبائر الكبيرة فكن ثابتا، فالشيطان من هذا المدخل يريد أن يفسد توبتك ليعيدك مرة ثانية من هذا الباب، فتوبتك إن شاء الله صحيحة وسليمة وكن مطمئن وعفى الله عما سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال في شأن الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فإذا كنت مبتلى بالربا بالزنا بالخمر أشياء من هذا القبيل وتبت توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى فاثبت على توبتك ما دمت تشعر بالحزن والأسى، أما هذا الشعور أن الله لن يقبل توبتك وأن هذا من وسوسة الشيطان، وألح بالدعاء والاستغفار ونسأل الله أن يثبتنا وإياك ويرزقنا جميعا التوبة النصوح. أحسن الله إليكم، يقول رجل داعب زوجته نهار رمضان وخرج منه مذي، هل هذا يفطر؟ المذي من أهل العلم من يرى إفساد الصوم به، ومنه من يقول لا إنما خروج المني، أما مجرد المذي فيقول لا يفسد به الصوم، لكن الأولى أحوط خروج من الخلاف أن يقضي هذا اليوم ما دام خرج منه مذي خروجا من الخلاف، يقضي هذا اليوم ولا كفارة ولا شيء. أحسن الله إليكم، يقول هل الراتب عليه زكاة حيث لا يبقى منه شيء نهاية الشهر؟ لا، إذا كان ما يبقى شيء آخر الشهر لأن من شرط الزكاة حولان الحول على المال، فإذا كان الراتب تجمعت عندك مدخرات ووفرت أشياء ومضى عليها الحول فتزكيها في آخر السنة. أما إذا كنت تستنفق خلال شهرين ثلاثة فلا زكاة عليه في هذه الحالة. وأذكر الإخوان إذا أذن أن نتوقف عن الأسئلة ونتابع المؤذن. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو توضيح صفة الغسل، وهل يشترط الوضوء قبله، وهل الغسل يرفع الحدثين؟ لا يشترط الوضوء قبله، إنما يستحب. فصفة الغسل الكامل، لأن الفقهاء رحمه الله يقولون الغسل إما كامل أو مجزئ. الغسل المجزئ أن تعمم بدنك بالماء، تعمم بدنك بالماء. الرجل والمرأة سواء، يعمم بدنه بالماء، وشعر رأسه خاصة إذا كان كثيف يحاول أن يخلل شعر الرأس واللحية ويتمضمض ويستنشق مع النية والذكر إذا كان خارج، لكن في الحمام يذكر ربه في نفسه، يذكر الله سبحانه، يسمي الله في نفسه، هذا مجزئ. أما الغسل الكامل فيغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وضوء الصلاة، يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويديه للمرفقين ويمسح برأسه وأذنيه ويترك غسل رجليه إلى آخر شيء، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات من الماء، ثم يغسل الشق الأيمن من بدنه والشق الأيسر، يعمم بالماء، ثم يغسل قدميه، وقبل ذلك أيضا يغسل ما أصابه من آثار الجنابة إذا كان هناك شيء من المني أو رطوبات. قبل أن يتوضأ يبدأ مثل ما في الاستنجاء يغسل هذه الآثار قبل الوضوء، وآخر شيء يغسل قدميه. ويجزئ هذا الغسل الصحيح أنه يجزئ عن الوضوء، يعني لو كان قبل الجنابة قد انتقض وضوءه بناقض ماء فالغسل يجزئ عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر جميعا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.